بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب المقرر يا إخوان هو كتاب قدر الندى، شرح الشيخ عبد الله صالح فوزان، والقطر هو المكتوب باللون الأحمر، واللون الأسود هو شرح الشيخ، وهو كتاب سهل إن شاء الله واضح، بس يحتاج إلى متابعة، أقول يحتاج إلى متابعة، لأن العلم بعضه ينبني على بعض، فإذا ترك أوله ضاع آخره. نترك الكتاب نسوي أسئلة استكشافية. الأصل في الجملة يا إخوان أنها تنقسم إلى قسمين، جملة اسمية وجملة فعلية. الجملة الاسمية هي ما تركب من فعل وفاعل أو من فعل ونائب فاعل، والجملة الاسمية هي ما تركب من مبتدأ وخبر ولو منسوخين، مبتدأ خبر ولو دخلهما النسخ يعتبر جملة اسمية. هذا الأصل فيه. ولا تكون الجملة مفيدة إلا إذا تركبت من مسند ومسند إليه. لا تفيد الجملة إلا إذا تركبت المسند ومسند إليه، سواء كان جملة فعلية أو كان جملة اسمية. لا تظهر الفائدة إلا بوجود المسند والمسند إليه. وقد يتقدم الأصل أن يأتي المسند إليه الأول ثم يأتي المسند، لأن المسند إليه هو المحكوم عليه وهو الأول، وبعده يأتي المسند. فإذا قلت مثلا خالد ناجح، فخالد هنا مسند إليه، وناجح هو المسند، ويسمى المحكوم به ويسمى المخبر به. وأما خالد فهو المسند إليه أو المحكوم عليه أو المخبر عنه. وسواء تقدم خالد أو تأخر، وسواء وجد أو حذف، وسواء وجد المسند أو المسند إليه أو أحدهما، فالجملة تفيد مع ذلك إذا كان معلوما، لأن حذف ما يعلم جائز ولا لا؟ وابن مالك رحمه الله في أول باب المبتدأ والخبر قال وحذف ما يعلم جائز، فالمحذوف المعلوم كالموجود. فإذا قلت مثلا من حضر سألناك فقل زيد، فإن كلمة زيد هذا كلام جملة مفيدة لأن تركبت المسند ومسند إليه. أين المسند؟ المسند محذوف، تقديره نجح، والمسند إليه زيد، ونجح غير موجود لكنه مفهوم من السؤال. قد يتقدم أحدهم على الآخر المسند ومسند إليه، فمثلا قائم زيد المسند تقدم والمسند إليه تأخر، قائم زيد مثلا، وهكذا. فلا بد في الجملة أن تتركب المسند ومسند إليه، ولا يمكن أن تفيد بوجود أحدهما فقط إلا إذا كان مقدرا، والمقدر كالموجود. وهذا الكلام معنا. فإذا قلنا قم، هذه جملة مفيدة، جملة مفيدة مركبة من مسند ومسند إليه. أين المسند؟ الفعل قام أطيع، وأين المسند إليه؟ الفاعل المستتر، الفاعل المستتر هو المسند إليه. فهي كلمة، فهي جملة مفيدة لأنها تتركب من مسند ومسند إليه. طيب، يعني قد يحذف أحدهما، وقد يحذفان جميعا. هل يتصور أن يحذف المسند والمسند إليه؟ ها؟ أقول هل يتصور أن يحذف المسند والمسند إليه ومع ذلك تفيد الجملة؟ ها؟ يمكن. هات مثال. ما خالف، لكن ما خالف. نعم. أي نعم صح. إذا قلت مثلا أناجح محمد، قلت نعم. نعم هنا حرف جواب مبني على السكون محل الإعراب، وهناك جملة مقدرة مركبة من مسند ومسند إليه مفهومة. هذا صح. قد يحتوي على المسند ومسند إليه إذا كان جوابا للسؤال. طيب جملة قلنا فعلية أو جملة اسمية، فعلية ما تركب من فعل وفاعل، والجملة الاسمية ما تركب من مبتدأ وخبر. وقد تتركب الجملة من جملتين، جملة تسمى جملة صغرى وجملة كبرى. إذا دخلت جملة في جملة فإن أحدهما تسمى الصغرى والثاني تسمى الكبرى. مثلا إذا قلت خالد أخوه نادر، خالد المبتدا أول وأخو مبتدا ثاني، وناجح خبر الثاني، والجملة المبتدا والثاني خبر المبتدا الأول، فعندنا الآن جملتان. الجملة الأولى خالد وما بعده، هذه الجملة الأولى، والجملة الثانية أخوه وما بعده، فهذه جملة كبرى وجملة صغرى. وقد يحصل أكثر من ذلك، يعني قد يكون مبتدا أول وثاني، وقد يأتي مبتدا ثالث ورابع وخامس وهكذا، فقد تتكرر المبتدات وتكون جمل داخلة بعضها في بعض، تسمى الجملة الكبرى والجملة الصغرى. طيب الجملة الاسمية قلنا تركب من مبتدا وخبر، قد يدخل عليهما نواسخ، قد يدخل على المبتدا والخبر ناسخ فيغير الإعراب، يغير فيهما الإعراب، وقد يتغير وتتغير الأسماء. فإذا قلت مثلا المسجد واسع، هذا مبتدا وخبر، الأول مبتدا، المسجد مبتدا مرفوع بماذا؟ بالابتداء، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، هذا المبتدا. واسع خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا، مرفوع بالمبتدا، المبتدا مرفوع بالابتداء، والخبر مرفوع بالمبتدا، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذن عندنا مبتدا ومرفوع، عندنا خبر ومرفوع. إذا دخل عليه الناسخ، دخل على هذه الجملة ناسخ من النواسخ، فإنه يغير الأمرين معا، فبدل أن يكون مبتدا يجعله اسم آخر، وبدل أن يكون مرفوعا بالابتداء يكون مرفوعا بشيء آخر، وهكذا الخبر، وهكذا الخبر، تسمى هذه النواسخ. فإذا دخلنا عليها كان مثلا وقلنا كان المسجد واسعا، تغير إعراب المسجد، كان مرفوعا على أنه مبتدا والآن مرفوع على أنه اسم كان، واسعا كان مرفوعا على أنه خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا والآن صار منصوبا بكان، كان هي العامل، هي العامل فيه. هذه النواسخ، والنواسخ سبعة أبواب، النواسخ كم باب؟ سبعة، منها ما يرفع وينصب، ومنها ما ينصب ويرفع، ومنها ما ينصب الجزئين معا. الأبواب التي ترفع المبتدا وتنصب الخبر هي باب كان وأخواتها، وباب ما وأخواتها، وباب الأفعال المقاربة. كم هذه؟ ثلاثة. ماذا تعمل؟ ترفع المبتدا وتنصب الخبر. وهناك نواسخ بالعكس، ماذا تعمل؟ تنصب المبتدا وترفع الخبر، وهي باب إن وباب لا النافية للجنس. طيب وهناك ما ينصب الجزئين معا وهو ظن وأخوات وأعلم وأخوات غيره، ظن وأخوات تنصب المبتدا والخبر، وأعلم وأخواتها أيضا تنصب المبتدا والخبر، تنصبهما جميعا. لو أدخلنا إن على المسجد واسع ماذا نقول فيها؟ إن المسجد واسع، ما الذي نصب المسجد والذي رفع واسع؟ أيضا لأن إن هي التي تعمل، هي عامل بنفسها. طيب لو أدخلنا ظن على جملة المسجد واسع، نحتاج مع ظن نأتي بفاعل، ظن لها فاعل ولها مفعولان. أصلهما المبتدا والخبر، لأن ما ينصب مفعولين قسمان، قسم ينصب مفعولين يصفهما المبتدا والخبر، وقسم ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر. فإذا قلت ظننت المسجد واسعا فقد نصبت ظن الجزئين معا، يسمى الأول المفعول الأول، يسمى الثاني المفعول الثاني، وأصلهما المبتدا والخبر. طيب كيف ندخل أعلم على المسجد واسع؟ اللي يعرف يرفع يده. كيف ندخل الفعل أعلم؟ أن تعرفون أعلم ينصب كم مفعول؟ ينصب ثلاثة مفاعيل. أعلم ينصب ثلاثة مفاعيل. إذن معناها ستأتي مع المسجد واسع، ستأتي بالفعل وفاعل ومفعول أول، ويصير المسجد واسع مفعول ثاني وثالث. تفضل. أيوة، أعلمت زيدا المسجد واسعا. أعلمت فعل وفاعل، وزيدا مفعول أول، والمسجد مفعول ثان، وواسع مفعول ثالث. إذن أعلم تنصب ثلاثة مفاعيل، هذه النواسخ. إذن الأصل في المبتدأ والخبر أن يكون مرفوعين، وإذا دخل عليهم النواسخ غير في الجملة، غير الحكم وغير الأسماء أيضا. هذه المدخل لدراسة الكتاب. المرفوعات في اللغة ما هي؟ تعرفون الاسم المعرب إما أن يكون مرفوعا، وإما أن يكون منصوبا، وإما أن يكون مجرورا، والفعل إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما فالجر خاص بالأسماء والجزم خاص بالأفعال. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. فالاسم المعرب هو الذي يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، هذا هو الاسم المعرب. ويقابله ماذا؟ الاسم المبني. والاسم المبني والذي يلزم حالة واحدة لا يتغير عنها مهما تغير موقعه من الإعراب. فعندنا مثلا سعيد قد يرفع فتقول حضر سعيد، وقد ينصب فتقول أكرمت سعيدا، وقد يجر فتقول مررت بسعيد، فيتغير آخر، فهذا يسمى المعرب. المبني هو الذي يلزم حالة واحدة، هذه الحالة إما أن تكون آخره ساكنا، أو يكون آخره مبنيا على الضم، أو يكون آخره مكسورا، أو آخره مفتوحا، ويلزم حالة واحدة لا يتغير عنها. ولو تغير فلا يكون تغيره بسبب الإعراب، إنما بسبب شيء آخر. طيب مثاله هذا، لو قلت حضر هذا وأكرمت هذا وسلمت على هذا ما يتغير آخر أبد، ما يتغير آخره يلزم حالة واحدة. طيب ويكون إعرابه كيف؟ إذا قلت حضر هذا، حضر فعل ماض مبني على الفتح، وها حرف تنبيه مبني ولا معرب؟ ها الحروف كلها مبنية، ماذا قال ابن مالك فيها؟ ها وكل حرف مستحق للبناء، كل حرف مستحق للبناء. طيب والمبني ما أصله على ما يبنى؟ قال والأصل في المبني أن يسكن. وش السبب؟ الأصل فيه السكون، لأن المبني ثقيل والسكون عدم حركة فتوافق الثقيل، لأن لو وضعت فوقه حركة وهو مبني فربما يكون ثقيلا، لذلك الأصل في المبني أن يسكن. ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، ك كأين أمس حيث والساكن ها كم. أنا عارف أن أكثركم المئة الأولى مضبطين، لكن نجي المئة الثانية الثالثة الرابعة يمكن. طيب هذا المبني وهذا المعرب. علامات الإعراب قلنا الرفع والنصب والجر والجر. طيب متى يكون اسم مرفوعا؟ نبدأ نعدد، كل واحد يجيب لنا واحد. إذا كان مبتدأ، مبتدأ مرفوع ولا لا؟ المبتدأ مرفوع، رفع مبتدأ بالابتداء، كذاك رفع خبر بالمبتدأ. طيب غير المبتدأ، كل واحد يجيب لنا نقطة. نعم حصل. الفاعل المرفوع الثاني الفاعل، ما مثاله؟ قام جيد. طيب الاسم الثالث المرفوع اسم كان، مثل وكان الله غفورا. طيب غيره أيضا من الأشياء المرفوعة، خبر إن، مثل إن زيدا عالم بأني. طيب نعم غيره أشياء المرفوعة. نعم اسم، لا إذا قلنا اسم كان خلاص، اسم كان وأخواته. خبر ماذا؟ نائب الفاعل، نائب الفاعل أيضا من الأشياء المرفوعة، مثل نائب مثاله قتل الإنسان ما أكثره. طيب غيره أشياء المرفوعة، اسم ظن، ما لها اسم ظن ولا لها خبر. هل لها اسم ظنة؟ لها ماذا؟ لها فاعل ومفعولان. نعم تفضل. التابع لما كان مرفوعا صح. والتوابع ما هي؟ أحد يعدنا التوابع خمسة. تفضل. النعت غيره نعت وبدل آخر شيء بدل. نعم وعطف غيره توكيد، نعت وتوكيد وعطف وبدل. والعطف قسمان، عطف ماذا؟ عطف بيان وعطف نسق. وعطف نسق هذه الأشياء المرفوعة، الفاعل ونائبه والمبتدأ والخبر واسم كان وخبر إن، هذه الأشياء الرئيسية ستة. الأشياء الرئيسية ستة، ما هي؟ الفاعل ونائبه والمبتدأ والخبر واسم كان وخبر إن، ستة ضبطنا. هذه الأشياء الواضحة المشهورة. طيب ننتقل للمنصوبات، ما هي؟ ما المنصوبات؟ خبر كان وأخواته، عشان ما يجي واحد يعد الباقي. خبر كان وأخواته. طيب اثنين المسمون أنا عارف اسم إن وأخواتها صح؟ مرفوع أو منصوب؟ منصوب. ما هي أخواتها؟ ما أخوات إن؟ إن وكان وليس إن أن ليس لعل لكن كان. ست. ماذا تعمل؟ المبتدا وترفع الخبر. تم. وش غيره من المنصوبات؟ نعم تفضل. أي مفعول به؟ كم المفاعيل؟ كم هن؟ خمسة. خمسة المفاعيل، خمسة المفاعيل. هناك ما أحد فيه. ما هي المفاعيل الخمسة؟ تفضل. المفعول به، المفعول لأجله أو مفعول لها له. نعم. والمفعول المطلق، والمفعول فيه، والمفعول معه. هات مثال للمفعول معه. تفضل. جاء الأمير والجيش، أول جيش ما يصلى. طيب نريد شيء ما يحتمل المفعول معه، ما وين أصحاب الألفية؟ هذا من الأشياء المتقدمة. ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريقة مسرعة. إذا قلت سرت والطريقة طريقة مفعول معه، لكن مستحيل أن يكون فاعل، مستحيل أن يشارك الفاعل. أما جاء زيد والجيش أو جاء الأمير والجيش يحتمل، أقول يحتمل أن يكون فاعل أيضا، يعني جاء معه. فالجيش يقبل الإسناد، يقبل أن يسند إلى جاء. أما سرت والطريقة فلا يمكن، الطريق ما يصير كذا. إذن من المنصوبات أيضا المفاعيل الخمسة، منها المفاعيل خمس مطلق وبه وفيه معه له، وانظر إلى المثل خمسة، مفعول مطلق معه وله وفيه وبه خمسة. المفعول به مثل ماذا؟ مثل ماذا المفعول به؟ وبه سهل، أسهل ما في النحو. عرفت عصيرا، عصيرا مفعول به صح. والمفعول فيه ما مثل مفعول فيه، وهو مسمى ظرفا، هو الظرف. جلست حين، جلست حين صح. والمفعول المطلق مثل ماذا؟ لماذا المفعول المطلق؟ نعم، ضربت ضربا، ضربا مفعول مطلق. طيب ايش بقي من المفاعيل؟ مفعول به وفيه وله، بقي المفعول له، يسمى المفعول لاجله، ويسمى ايضا المفعول من اجله. صمت ابتغاء، فابتغاء هنا مفعول لأجله. طيب هذه المنصوبات، وش في غيرها أيضا باقي عندنا ما زال؟ الحال مثل رأيت زيدا راكبا، حال من ماذا ذي؟ أقول ما وين صاحب الحال؟ طيب وين كنت أنت راكب رأيت؟ قد تكون أنت راكب رأيت إلا لا، فصاحب الحال يحتمل. لكن لو قلت رأيت هند ماشية هذا ما يحتمل. لو قلت رأيت زيدين راكبا يصح؟ ما صح كلام؟ يصلح لنا، يصلح لنا. رأيت الزيدين راكبا، يعني صحيح. طيب رأيت الزيدين ماشيين، ما يعرف صح. طيب لو قلنا رأيت زيدا ماشيا راكبا يصح كلام ده؟ نعم يصلح. كيف زيدا ماشيا راكبا معقول يعني؟ رأيت أنا راكب. طيب من المراكب وأنا الماشي؟ أنا راكب وماشي. رأيت زيدا راكبا، راكبا ماشيا، ماشي. أنا راكب. تقولون رأيت زيدا راكبا ماشي، رأيت زيدا راكبا، أيهم اللي راكب؟ رأيت زيدا راكبا ماشي. تقولون يا أخوان الراكب من؟ والماشي؟ لكن العلماء قالوا له، قالوا له، قالوا إن لم نكن هناك قرينة فإنها تجعل أول الحالين لثاني الاثنين، وثاني الحالين لأول الاسمين. كسبت في علة علماء علي رحمه الله كالتعليل، قال لأجل أن لا يحصل فصل بين المتلازمين مرتين، إذا قلنا أن الأول صاحب الأول له الحال الأولى والصاحب الثاني له الحال الثاني وصلنا مرة صح؟ لكن إذا قلت التاء رأيت زيد يقول زيد له الحال الأولى صار الحال في جانب صاحبه صار لم نفصل له مرة ثانية فمثل ما قلت لكم بالنسبة للحال وهذا إن شاء الله لعلنا ناتي إليه. طيب من المنصوبات أيضا نعم ها ما شاء الله ارفع صوتك التمييز مثل ماذا لحظة مثل ماذا يا أخوان التمييز المشارك معروف ثلاث أربعة بس اللي نشوف يشاركون الآن ها نبدأ نخص ما نطلب مثل ماذا التمييز طيب غيره إن هذا أخي له 99 نعجة أين التمييز نعجة نصب طيب من غير المنصوبات ها وش هذا مثال لأي شيء لا اشتريت ثوبين ما في تمييز ما في تمييز في فعل وفاعل ومفعول به فقط ولا هناك تمييز لو قلت اشتريت ثوبين صوفا صار تمييز صار تميز لكن ما ميز الآن الاسمين كذا غيره أيضا من المنصوبات ها المستثنى مثل جاء القوم إلا زيدا فزيدا صحيح مستثنى منصوب وش غير المنصوبات أيضا نعم التابع التابع للمنصوب منصوب طيب المجرورات تفضل في شيء ثاني ها المنادى المضاف او الشبيه بالمضاف يكون ايضا منصوب مثل ماذا اذا قلت يا صاحبي السجن صاحبي هنا منادى منصوب وعلى نصبه الياء لماذا لانه مثنى طيب. ها النعت في نعت مرفوع ونعت مجرور ونعت منصوب إذن ما نقول النعت نسق نقول نعت المنصوب صح ونعت المرفوع مرفوع ونعت المجرور مجرور طيب قلنا يا أخوان إن الرفع له باقي المجرورات في شيء عند المنصوبات نعم أيضا من المنصوبات تحذير تحذير مثل ماذا إياك والشر إياك والشر ونحوه نصب محذر بما استتاره وجه كذا ننتقل المجرورات أول مجرورات نعم ها المجرور بأحد حروف الجر وعددها ستة أو سبعة هي من وعن وإلى وعلى والب واللام وفي والكاف كم؟ ثمانية لكن ابن مالك وصلها إلى 20 وصلها إلى 20 حرفا بعضها حروف النص أنها تجر وبعضها مشترك قد تكون حرفا وقد تكون فعلا وبعضها قد يكون حرفا وقد يكون اسما فمما يأتي حرفا وفعلا عدا وخلا وحاشا كذا ومما يأتي منها اسما وحرفا منذ ومذ والكاف وعن وعلى خمسة هذه تحتمل أن تكون اسما ويحتمل أن تكون حرفا طيب إذا أول مجرورات هو المجرور بأحد حروف الجر بأحد حروف الجر يا أخوان الوقت ها ناتي للثاني المجرورات ما هو المضاف إليه مثل قرأت كتاب التوحيد. فالتوحيد هنا مضاف إليه مجرور بماذا؟ بالإضافة أو بالمضاف؟ أو بالمضاف، يحتمل يكون بالإضافة ويحتمل يكون مجرورا، يعني إن كان مجرور بالإضافة ومجرور بأمر معنوي، إن كان مجرور بالمضاف ومجرور بعامل لفظي. يعني تعرفون العوامل، إما أن تكون عوامل لفظية أو تكون عوامل معنوية. من العوامل المعنوية الابتداء مثلا والإضافة وتجرد الفعل المضارع، أيضا تجرد الفعل المضارع يعتبر عاملا معنويا. والعوامل اللفظية كثيرة كلها، والعامل قد يكون عاملا ومعمولا في نفس الوقت. يأتيك كلمة تكون معمولة لما قبلها وعاملة فيما بعدها، تصير عاملة معمولة. مثل ماذا؟ مثل ارفع صوت. كتاب معمول اللي قرأ وعامل فيه التوفيق لأنه جر. وغيره سمعت زيدا قارئا كتابا، فقارئا معمول لسمع، وكتابا مفعول لقارئ اسم الفاعل. تعرفون اسم الفاعل يعمل عملا عمل فعله. طيب المرفوع الأصل في علامة الرفع ما هي؟ الضم. وينوب عنها أشياء، ينوب عن الضمة أمور. فمما ينوب عن الضمة الألف في ماذا؟ في الأسماء الخمسة؟ في ماذا الألف؟ لأن تحدد الألف. نعم، الألف المثنى، بالألف ارفع المثنى. طيب ايش ينوب عنها أيضا؟ في ماذا؟ في جمع مذكر سالم، وفي الأسماء الخمسة أيضا يكون مرفوعا برفعي الواو. طيب وش ينوب عنها أيضا؟ ماذا ينوب عن الضم؟ أي وش اللي ينوب عنه؟ ها؟ ثبوت النون، ثبوت النون في الأسماء في الأفعال الخمسة. يقول الرجال يفهمون أنه مرفوع برفعي ما ثبوت النون والواو، فنابع عن الضمة ثبوت النون. طيب ايش غيره؟ ايش ينوب عنها؟ قلنا الالف في المثنى بعد، والواو في جمع ذكر السالم وفي الاسماء الخمسة، وثبوت النون في الافعال. والفتحة ما الذي ينوب عنها؟ الفتحة علامة اصلية، ما الذي ينوب عنها؟ تفضل. ها؟ في ماذا؟ نعم، الألف في الأسماء الخمس، رمت أخاك منصوب على نصب الألف في الأسماء. طيب وش ينوب عنها أيضا؟ الياء في وفي بس، ينوب عنها ماذا؟ الياء في الجمع المذكر السالم والياء في المثنى، أكرمت القادمين أو القادمين. طيب وينوب عنها أيضا؟ في يجمع بألف وتاء غريبة. أفضل ما نقول الأسماء جمع المنسل، تجيب كلام غريب بس هو صحيح. كلام الجزء منكم هو صحيح، المجموع بألف وتاء ولا يقال جمع المنسل. لماذا لا يقال؟ لأن المؤنث قد لا يسلم مفرد، قد لا يسلم المفرد. لذلك الصحيح أن يسمى المجموع بألف وتاء. وابن مالك عبر به رحمه الله وسلم، وما بتوالف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا. إذن لا تستعمل جمع المؤنث لأنه قد يكون مؤنث، صح؟ فإذا قلت مثلا أكلت البقرات والحشيش. البقرات ما سقط الجمع نفسها، إنما مجموع بألف وتاء. إذا قلت سجد، سجد جمع ماذا؟ جمع سجد. طيب هل تغير المفرد بعد الجمع؟ سجد الجيم ساكن، وفي الجمع تقول سجد. تغير ولا تغير؟ تغير. كذا وهكذا فيه المؤنث قدر، فلا صحيح أن يسمى جمع المجموع بألف وتاء. طيب غيره أيضا مما ينوب عن الفتحة، ينوب عنها. واحد قال لي ثبوت النون في الأفعال، حذف النون أيضا، حذف النون في الأفعال الخمسة، حذف النون في الأفعال الخمسة يعتبر معرب بعلامة فرعية. طيب والكسرة ما الذي ينوب عنها؟ ما الذي ينوب عن الكسرة يا جماعة؟ نعم ارفع صوت. الياء في ثلاثة أبواب صح؟ في المثنى جمع المذكر السالم والاسماء الخمس، هذه كلها الياء فيها نائبة عن الكسرة، نائبة عن الكسرة. أقول سلمت على الرجلين والمجتهدين وأخيك، كلها مجرورة وعلم جرها الياء، وهي علامة فرعية، علامة فرعية. طيب أيضا ما الذي ينوب عنها؟ فتحة. في ماذا؟ في الاسم الذي لا ينصرف صح، مثل سلمت على إبراهيم مجرور عن جر الفتحة، الممنوع من الصرف. والممنوع من الصرف ما هو؟ لماذا سمي ممنوعا من الصرف؟ لأنه ممنوع من التنوين. تقول خالد ولا تقول إبراهيم، الممنوع من الصرف. التنوين سمى صرفا كذا، لأن كما عبر به ابن مالك تقول فيه صرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكن. عندنا أمكن، عندنا متمكن ومتمكن أمكن. المتمكن هو المعرب، والمتمكن أمكن هو المعرب المصروف. يعني يوسف الآن متمكن، لكن خالد المتمكن أمكن. لماذا يوسف متمكن فقط؟ لأنه متمكن غير مصروف، خالد متمكن مصروف، لما متمكن أمكن. صرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكن، متمكن أمكن، معرب منون على أول مصروف. طيب هذه علامات الإعراب ما ينوب عن الكسرة. وش ينوب عنها أيضا؟ قلنا ينوب عنها الفتحة الممنوع من الصرف ما لا ينصرف، وينبع عنها حذف النون في الأفعال الخمسة، وينبع عنها الياء في ماذا؟ ها؟ في المثنى جمع مذكر السالم والاسماء. ننتقل إلى الجزم. الجزم أيضا من علامات الإعراب. ما علامة الأصلية؟ السكون. ينبع عنها ماذا؟ ما الذي ينوب عنها؟ ينوب عنها حذف حرف العلة في الاسم المعتل، والأسماء المعتلة ثلاثة، معتل بالألف أو بالواو أو بالياء، يخشى بالألف، يدعو بالواو، يبني معتل بالألف، وكلها تجزم بحذف حرف العلة. أيضا فيه أقول فيه علامة فرعية للجزم، ما هي؟ حذف النون في الأفعال الخمسة، مثل لم يخرجوا، نجوم عن الجزم ماذا؟ حذف النون. هذا علامات الأصلية للإعراب والعلامات الفرعية. المبني قلنا هو ما لا يتغير آخره، ما يلزم آخره صورة واحدة ولو تغير موقعه من الإعراب. وعلامته السكون، العلامة الأصلية للبناء هي السكون، وقد يبنى على الضم مثل قمت وحيث، وقد يبنى على الكسر مثل قمت وأين، وقد يبنى على الكسر مثل الباء في به، ومثل قمت التاء المقصود. هذا ما أردنا أن نقوله في هذا الدرس، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس القادم إن شاء الله نبدأ في الكتاب، نقرأ في الكتاب ونعلق عليه إن شاء الله بما تيسر.